بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم 3 دقائق أسرية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: حتى لا تتسع دائرة الخلاف. قد تبدو المشكلة صغيرة وخفيفة ما دامت في حدود غرفة النوم، فإن خرجت إلى الصالة ازدادت عمقا، فإن خرجت إلى الأهل ازدادت تعقيدا. وبالتالي فإنه امرأة عنفها زوجها، كان في خلاف بينهم وعنفها زوجها وبكت، وبينما هي تبكي سمعوا طرق الباب. فتح الزوج الباب، زوجته طبعا في غرفة النوم قاعد تبكي، وإذا بي أبو الزوجة وأم الزوجة وأخوها، يعني جو في الميقات. طبعا الزوج بلع ريقة راح فيها ملح وأسرع يهرول إلى غرفة النوم. قال لها، يقول زوجته: ترى أهلك جو. الزوجة شوف كيف حكيمة، ذهبت إلى الحمام أكرمكم الله، غسلت وجهها روج خفيف، وطلعت إلى الأم والأب وحياكم الله وكذا. اليوم لمت أمها بكت: شيك ميتي بكيتي؟ قالت: أبد والله، كنت ولهانة عليكم. الزوج هنا اطمأن وهدأت وتنفس الصعداء، ثم ذهب أتى بالعشاء لأهل بيته، ذهب خرج ثم عاد. فلما أكلوا وخرجوا الأم، أم الزوجة وأبوها، التفت إلى زوجته وقال لها: يا زوجتي الحبيبة، هذا الموقف لا أنساه لك ما بقيت. والحقيقة أنا وأنا رايح أجيب العشاء جبت لك هدية، وأنا أعتقد أن موقفك هذا ليست قيمته هذه الهدية، ولكن هو تعبير عن حبي لك الذي ازداد بحسن تصرفك وحكمتك في الأمور. أيها الإخوة والأخوات، تصوروا الآن هذه المرأة لو فتحت الباب لأهلها وصيحت وقالت: هذا عنفني، أنا ما ارتحت فيه، لانقلبت الليلة إلى جحيم، ولا فارقت ربما زوجها وشتتت أسرتها. ولكن بالحكمة وعدم توسيع الدائرة يكون فيه ضبط للمشكلة والحد من انتشارها، وأيضا القدرة على حلها بين الزوجين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا حكماء صبورين على التعامل مع مشكلاتنا الزوجية، والحمد لله رب العالمين.